بص يا حاج صلى على النبي، اولا مبروك، ربنا سبحانه وتعالى استعملك. عايز اقول لك كلمتين. الكلمه الاولانيه النيه. النيه يا صديقي، النيه بتيسر العسير، والنيه هي اللي بتبلغ بيها المواذن القلب. قلت لك وقلت لكذا دعيه كذا مره ان افشل دعيه هو اللي يحس لوحده، اللي يحس بالكلام لوحده. لا، لازم انا احس والناس تحس. شوف، من غير ما اسمع الخطبه دي ما كانش قصصيه. الخطبه القصصيه عمرها عمر الزباين ما تعمل كده. خلاص، فاولا النيه لو اخلصت لله سبحانه وتعالى، ربنا هيحبب الناس في الكلام اللي هتقوله، وهيسري الكلام في قلوبهم من غير ما يملوا. الامر الثاني ان هي الجزء الفني بتاع القصص او اسلوب الحكايه. احيانا ما يبقاش عندنا قصص نقولها، لكن انت تحكي الحديث كانه حدوته. موقف القيام بين يدي الله، فقال له الله، فقال الله ادنه اقترب، كده بقت قصه. هي مش قصه، هي اسمها قصه، ده حديث. اعمل من الحديث قصه، احكيه كانه قصه. الكلام ده يخلي الزبون ما يملش. في زبون، ما خلي بالك بقى، لما نكون احنا صغيرين او ما لناش في الهيبه والمهابه اللي هي بتكتسب بالاخلاص وبالخبره، غير لما نكون انسان عتيق وقديم ومطحون خدمه. الانسان العتيق القديم زي الشيخ يعقوب مثلا، لو حد شاور له قال له خلص، الشيخ ممكن يبص له من فوق لتحت، يخلينا موظف الكلمه يتهز ويقعد. ممكن الانسان ده يتبل من نظره، بس احنا ما نقدرش نعمل كده. احنا ما نملكش غير الادب، ما نملكش غير الادب. الراجل الكبير لما يشاور في المسجد للخطيب المطول وكده، والاشاره دي معناها ان الغلام اللي واقف على المنبر ده بيتمريس علينا. شفت بقى، وادي تاني خالص غير اللي انت بتتصوره. انت متخيل ان انت طولت الموضوع، ملوش علاقه خالص بالساعه، كام دقيقه ولا مش كام دقيقه، ملوش علاقه بكده خالص. هو بيشتكي من الوقت، والحقيقه ان هو مش بيشتكي من الوقت، هو بيشتكي من ان انت طغيت عليهم نفسيا، بتشاور بصبعك وانت بتتكلم في الترهيب، ما كلمتش في الترهيب، ما بذلتش كلمات الاحترام والتوقير والاجلال لهم، ما رحبتش بيهم، ما باركت لهمش ان هم ربنا تقبل منكم في كذا، ربنا اختاركم كذا، اختاركم كذا. ده شيء. الشيء الثاني هو الجزء الفني بتاع الخطبه، اللي هو اللي انا بقول لك عليه، الاسلوب القصصي في الكلام. النصيحة بالجزء الأولاني اللي هو النية، الجزء الثاني اللي هو الخبرة في الخدمة وتعديل الأسلوب وتخليه أسلوب شيق. الكلمة الثالثة هي الأدب والإجلال والتوقير والكلمة الطيبة والمجاملة والمدح. فحي الله هذه الوجوه الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وطبتم وطاب مساكم. الكلام ده لازم يطلع من القلب، ما يتقالش تمثيل. يعني لازم فعلا الزبون يحس ان انت شايف نفسك اقل منه. ده شيء. لما نكبر بقى، احنا مش ناويين نكبر، احنا ناويين نموت قبل ما نكبر. لكن الكبير بقى، الكبير العتيق، ممكن يبص بقرف للي يشاور له يقول له خلص. ممكن يبص له بتخويف، بانذار. انا حضرتها مره للشيخ يعقوب، مرتين للشيخ يعقوب. مره قال ايه، وانا اعتذر بمزاح الكبير، الضحك اللي من فوق، مش مداعبة واحد من تحت. اصلا اللي يهرج على المنبر ده يعني نفسية الشيخ يشك، فاهمني؟ يعني نفسية الناس اللي قاعدة دي مش عايزة تمشي، فهزر من فوق ليه؟ وانا اقول لاخواني الذين في الشمس اصبروا، فان اجر من في الشمس ليس كاجر من في الظل، ان اجر من هم خارجوا المسجد ليس كاجر الذين داخل المسجد. واقول ماذا تريد، ماذا تفعلون؟ لا لا لا لا، لا تخرجوا من المسجد، لا تخرجوا من المسجد، لا لا، انتم داخل المسجد ايضا في خير وفي حسنات. ومحدش طبعا كان بيفكر يقوم، لكن قال يعني الناس ايه، من كتر ما انت حبستهم في الشمس خارجين يخرجوا من الشمس، من الظل للشمس. ومره ثانيه الشيخ قطع الخطبه وبرق وصمت لمده 10 15 ثانيه. شوف، وانا بحكي لك دلوقتي انا متوقع ان انت ساهمت معايا وبرقت ومستني تعرف في ايه. ده اللي حصل في المسجد كله. وعلى مستوى الشيخ ساكت، وبعدين قال له من فضلك اتفضل ادخل في الدنيا زي ما بكلمك كده. انتهى الموضوع عنده، انتهى الموضوع عنده، وتعلم الادب بالموقف ده، لان ساعتها الشيخ قوي بالله، قوي بنيته، قوي بتاريخه، قوي بعمقه، قوي بالرجاله الكتير اللي حواليه، صح؟ قوي بالناس اللي كل دول مريدين، وانت جاي تقول لي اثر مين؟ لما نزلت على المنبر من على المنبر يزعلوا. قوي بشخصيته، قوي بهيبته. احنا ما نملكش قوه الا الادب، الادب بنفس القوه دي، الادب بنفس القوه دي. عشان كده بقى افرض بقى ما اتعلمتش الدرس ده، ولا صلحت نيتي، ولا عرفت اعمل قصص، ولا تادبت، وحصل ان واحد شاور لي على الساعه وانا شغال، يبقى ساعتها تعمل ايه؟ تشاور على عينيك الاثنين وتهز دماغك. عايز صح لو جت على حد انك بتقول له من عيني انت تؤمر كده، انت ثبتته وسجدته، الموضوع تطور عن كده. شاور تاني، يبقى لو سمحت اثر بجد، انت لازم تنزل من على المنبر والزبون عايزك تكمل، اوعى تنزل من على المنبر وهم زهقانين منك، لازم تنزل على المنبر والزبون عايزك تقول درس بعد الخطبه. فلما يمكن تشاور له عينيا الاثنين، تقوم هزز دماغك حاضر، عملها تاني، تدعي وتقول بقيت عناصر كثيره جدا. شوف بقى العكس، انت بتوقع ان انا اقول لك اعتذر؟ لا، اوعى تقول اعتذر عن الاطاله، اوعى تقول اعتذر عن الاطاله، بالعكس تقول ايه؟ بقيت عناصر كثيره جدا ولم نقل شيئا، وادخر ذلك لما بعد الخطبه رفقا باصحاب الحوائج ورفقا بمن هم في الشمس.